الحمد لله رب العالمين، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. مع المجلس الثالث في متن ابن عاشر، وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير، من ذلك قول الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقول الشاعر: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والصلاة شرعا عرفها العلماء بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. هذا تعريف ابن عرفة عليه رحمة الله. قربة هذا اسم جنس يشمل جميع القربات، طاعات لله جل وعلا. وفعلية احتراز من القرب الاعتقادية كالخضوع والنية وغير ذلك. وذات إحرام هذا احتراز عن القرب الفعلية التي لا إحرام فيها. وسلام بهذا نحترز عن الحج، فالحج قربة فعلية ذات إحرام لكنه لا سلام فيه. وبهذا يكون التعريف قد خلص للصلاة، فهي قربة فعلية ذات إحرام وسلام. أو سجود فقط، يشيرون بذلك إلى أن الصلاة قد تكون سجدة فقط. ولهذا سيأتي أنهم يشترطون في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من الطهارة، ستر العورة، واستقبال القبلة وغير ذلك. والصلاة معلوم أنها لا تصح إلا بثلاثة أمور: بتوفر أركانها، وتوفر شروطها، وانتفاء موانعها. وهذا شامل لجميع الأعمال الصالحة، كما قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله في منظومته: والشيء لا يتم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالصلاة لا تصح إلا بهذه الأمور الثلاثة: بتوفر الشروط والأركان، وانتفاء الموانع. الناظم عليه رحمة الله بدأ مباشرة بالحديث عن فرائض الصلاة، فقال رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. فرائض الصلاة 16 وشروطها 4، وسيأتي الحديث عن شروط الصلاة. أول فرائضها تكبيرة الإحرام، وذكرنا أن تكبيرة الإحرام تتكون من 3 أشياء: تتكون من قول وفعل واعتقاد. فالقول هو الله أكبر، والفعل رفع اليدين، ورفع اليدين مندوب، واعتقاد وهو النية. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة التكبير. تكبيرة الإحرام هذا احتراز عن بقية التكبيرات، فليست من الفرائض. الثاني قال: والقيام لها، أي لتكبيرة الإحرام، فلا بد أن يؤديها الإنسان قائما. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال جل وعلا وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن لكن مع القدرة، ركن في الفرائض دون النوافل مع القدرة، فمن عجز عنه لا يجب عليه وليس بواجب بلا اقتداء. وفي النفل كذلك لا يجب، لكن من صلى وهو قادر صلى النفلة جالسا مع القدرة فله نصف أجر القائم. قال ونية بها ترام، هذا الثالث النية. والنية دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجمهور العلماء يشترطون النية المعينة، بمعنى أن يعين الصلاة التي يريدها، أن يضمر في قلبه أن هذه هي صلاة العصر أو هي صلاة الظهر أو هكذا، كما قال الأهدل في الفرائض البهية. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الأصل وقس. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، والصلاة تلتبس بغيرها، فقد تكون فرضا وقد تكون نفلا. وفي الفرض مثلا صلاة العصر تشبه صلاة الظهر، لذلك لا بد من تعيينها بالنية. ونية بها ترام أي تقصد. فاتحة، هذا الخامس لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. واختلف علماء المذهب هل هي فرض في الكل أم في الجل، هل هي فرض في كل ركعات الصلاة أم في معظمها. ومشهور المذهب أنها فرض في كل الركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته علمه كيفية الركعة الأولى ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال فاتحة مع القيام، كذلك القيام للفاتحة فرض لأنه ظرف فيعطى حكم المظروف، فالمظروف وهو الفاتحة فرض، كذلك القيام لها فرض. والركوع لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والفرض من الركوع يتحقق بإيصال اليدين إلى الركبتين، وكماله يحصل بتسوية الظهر وبتمكين اليدين من الركبتين وتفريقهما على الركبتين، وكذلك تسوية الرأس مع الظهر، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوبه صلى الله عليه وسلم. والرفع منه كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والسجود بالخضوع، السجود أيضا من الفرائض، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض منه يحصل بوضع الجبهة على الأرض، وكماله يحصل بالسجود على الأعضاء السبعة التي ذكرت في حديث ابن عباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدان الركبتان وأطراف القدمين. هذه هي الأعضاء السبعة التي بها يحصل كمال السجود. أما إجزاؤه فيحصل بوضع الجبهة على الأرض. قال والرفع منه أي من السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والسلام معرف بالألف واللام، فتحليل الصلاة تحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإجزاء السلام يحصل بتسليمة واحدة، ولو لم يلتفت إلى جهة اليمين أو اليسار، فمن سلم فقد خرج من الصلاة. أما الكمال فأن ينوع الإنسان كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يسلم عليه الصلاة والسلام أو يكتفي بالسلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله يمين، كذلك يسار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمين يسار، السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسار. هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القواعد والأصول: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذن وعين. وذكرت أن الكيفية التي يسير عليها بعض المالكية في أنهم يأتون بصيغة فيها جهر قوي السلام عليكم، فهذه ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدتها، كان يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدتها. قال: والجلوس له أي للسلام، لأنه ظرف فيعطى حكم المظروف. وترتيب أداء في الأسوس، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي بنفس هذه الهيئة ونفس هذه الصورة. فلذلك مثلا من قدم السجود على الركوع أو قدم السجود على قراءة الفاتحة فلا يصح ذلك منه، فلا بد أن تكون الصلاة على نمط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب أداء في الأسوس أي في الأركان للصلاة. والاعتدال، الاعتدال معناه أن الإنسان إذا ركع أو إذا سجد أو إذا كان قائما لا بد أن يكون في وضع تعود جميع الأعضاء إلى مواضعه. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتدال في الركوع وكذلك في السجود، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. كذلك إذا كان الإنسان قائما فلا بد أن يكون في وضع مريح للجسد. فالاعتدال أيضا في مشهور المذهب من الفرائض، وقد قيل بسنيته. مطمئنا، طمأنينة، طمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، لا بد أن تستقر الأعضاء في أحوالها، إذا كان راكعا لا بد أن تستقر الأعضاء في حال الركوع كذلك في حال السجود وهكذا. ولما أخل بها المسيء بصلاته أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وحذيفة رضي الله عنه كما في البخاري رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده فقال له: ما صليت، ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة، معناه تموت كأنك غير مصل. فلذلك لا بد أن يطمئن الإنسان في صلاته. الزائد على الواجب هذا مستحب، وسيأتي هذا في مندوبات الصلاة. قال: بالتزام تبع مأموم بإحرام سلام. من الفرائض كذلك أو من الأركان متابعة الإمام في الإحرام والسلام، متابعة الإمام في الإحرام والسلام. فمن أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة، ومن تعمد الخروج من الصلاة قبل إمامه فصلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. والخلاف بين العلماء في مسابقة الإمام في غير الإحرام والسلام، من سبق إمامه مثلا بالركوع أو سبقه بالسجود هل تبطل صلاته؟ المشهور أن صلاته لا تبطل، مشهور أن صلاته لا تبطل، لكن متوعد من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا دليل على غبائه وبلادته، لماذا؟ لأنه يعني إذا سبق الإمام لن يخرج من الصلاة قبله، فإذا ما الفائدة من المسابقة؟ والذي ينبغي المتابعة للإمام. ولذلك البراء رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع لم يحني أحد، إذا أراد أن يسجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. معناه بعد أن يكمل صلى الله عليه وسلم سجوده ثم يقعون بعده ساجدين. فالخلاف في مسابقة الإمام في غير الإحرام والسلام، أما مسابقته في الإحرام والسلام فتبطل شنو؟ تبطل صلاته. يقول عليه رحمة الله نيته اقتداء. كذلك من الفرائض نية الاقتداء بالإمام، نية الاقتداء بالإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه النية خاصة بالمأموم. طيب هل تجب على الإمام نية الإمامة؟ هل تجب على الإمام نية الإمامة؟ الأصل أنها لا تجب عليه إلا في أحوال معينة. ما هي هذه الأحوال؟ إلا في الصلوات التي من شروط صحتها الجماعة. هناك صلوات لا تصح إلا في جماعة، كصلاة الجمعة، هذه لا تصح إلا بجماعة، شروط صحتها الجماعة. الجامع لأجل المطر لا يصح إلا في جماعة، يعني من كان في بيته لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، فإذا هذا يشترط لصحته الجماعة. كذلك صلاة الخوف التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالطائفة ركعة أولى ثم يظل قائما وتصلي هذه الطائفة الذي صلت معه تصلي ركعة وتنصرف وتأتي الطائفة الثانية، هذه من شروط صحتها الجماعة. إذا الأصل أن الإمام لو لم ينوي الإمامة فصلاته صحيحة وصلاة الناس خلفه صحيح، يعني قد تصلي خلف شخص وهو لا يعلم بك ولا يدري عن حالك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأيام الثلاثة التي صلاها بهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يصلي في حجرته وهم يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. إذن هم الآن يأتمون به وهو لا يعلم به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صحت صلاته. فإذن الإمام نية الإمامة في الأصل لا تجب عليه، لكن تشترط لإدراك فضل الجماعة. إذا أراد أن ينال أجر الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا الذي لا تنويه لا يكون لك. فالإمام مثلا إذا لم ينوي نية الإمامة لصلاة الجماعة نوى الانفراد فسينال أجر انفراد لأنه لم ينوي الإمامة، لكن اشتراط نية الإمامة تكون متى؟ في الصلوات التي تشترط لصحتها الجماعة. ولهذا قال الناظم كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفة، يعني نيته اقتداء يشير بذلك لأنه يتعين على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام. كذلك الإمام أيضا مما يجب عليه أن ينوي الإمام في صلاة الخوف وفي صلاة الجمع لأجل المطر وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الاستخلاف. استخلاف معنى أن الإمام إذا مات في أثناء الصلاة أو حصل له يعني أحدث في أثناء الصلاة سيستخلف. المستخلف الآن في الأصل كان مأموما، علشان في مبين الصلاة لا بد يركب مكرسه إماما، واضح؟ لأنه لا تصح صلاة المأموم خلف المأموم، عشان كده لا بد من أن ينوي شنو؟ أن ينوي الإمام. إذن في هذه الأحوال الأربعة التي ذكرها في الخوف وفي الجمع لأجل المطر وفي الجمعة في صلاة الاستخلاف تجب النية على شنو؟ تجب نية الإمام على الإمام. هذا واضح؟ طيب. ثم بدأ عليه رحمة الله يحدثنا عن شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط هو في اللغة هو العلامة. وعند الأصوليين كما مر معنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. كالطهارة يلزم من عدمها العدم، من لم يتوضأ فصلاته كالعدم، لكن لا يجب على كل متوضئ أن يصلي. فإذا الوضوء شرط يلزم من عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. هذا معنى قولنا في تعريف الشرط، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. والشروط سواء كانت للصلاة أو لغيرها من العبادات نوعان: شروط صحة وشروط وجوب. هل تذكرون الفرق بينهما؟ هل تذكرون الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ أيوة. لا، الشروط كلها خارج، شروط كلها يعني الآن من الفروق بين الأركان والشروط أن الشروط خارجة والأركان داخل. الشرط خارج العبادة كما قال في المراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج. طهارة قبل أن تدخل بالصلاة، ستر العورة قبل أن تدخل بالصلاة، استقبال قبل أن تدخل بالصلاة، الإسلام قبل أن تدخل في الصلاة. أما الأركان فهي داخلة، الأركان داخل، الركوع وين؟ في داخل الصلاة، والسجود في داخل الصلاة. الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أيها الإخوة: شرط الوجوب هو ما به يحصل التكليف، ما به يحصل التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله، هو ما به يحصل التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله. كالبلوغ، إذا حصل كلف الإنسان لكنه لا يطالب به. النقاء من دم الحيض والنفاس إذا حصل للمرأة تكلف لكنها لا تطالب به، لا تطالب به. دخول الوقت، إذا دخل الوقت نطالب بماذا؟ بالصلاة، لكننا غير مكلفين بإدخال الوقت. هذا ضابط شرط الوجوب، كما قال في المراقي: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. أما شرط الصحة فهو الذي لا يعتد بالعمل بدونه، يعني العمل بدونه لا يعتد به، لا قيمة له ولا اعتبار به. كالطهارة، الطهارة لا يعتد بالعمل بدونها. من صلى الصلاة مليار مرة بغير وضوء فهي كالعدل، لأن الصلاة شرط، لأن الوضوء شرط صحة، كما قال في المراقي: وشرط صحة به اعتدال، بالفعل منه الطهر يستفاد. وشرط صحة به اعتداد، بالفعل منه الطهر يستفاد. عرفتم الفرق بينهما؟ طيب. الناظم عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، بدأ ببيان شروط الوجوب، بدأ ببيان شروط الصحة، فقال رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذق والقدرة في غير الأخير تفريح ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطى وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. أول شرط من شروط الصحة استقبال القبلة لقول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة يتحقق بالرجلين، يتحقق لماذا؟ بالرجلين. إذا التفت الإنسان في الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. إذا الآن انحرف وجهه عن القبلة لكن لا أحد من العلماء يبطل صلاته، متى نبطل صلاته؟ إذا انحرفت الرجلان عن شنو؟ عن القبلة. هذا واضح؟ طيب كذلك إذا انحرف الإنسان مثلا بصدره إلى غير القبلة لا تبطل صلاته. يعني مثلا بعض الناس يلقهم الضائع في الصف عنده. طيب فالشرط يتحقق بماذا؟ بتوجيه الرجلين إلى القبلة. الثاني طهر الخبث، الخبث معناها النجاسة العينية، الطهارة من الخبث في البدن في الثوب وفي المكان، كما قال جل وعلا وثيابك فطهر، وقال جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الثالث ستر العورة، ستر العورة. وستر العورة بالنسبة للرجل من سرته إلى ركبته، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أنه أتى، حديث البخاري، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب قد التحف به، غطى به بدنه كاملا. قال ما هذا يا جابر؟ قال يا رسول الله كان ضيقا. قال صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتجر به، أي البسه الإزار، والإزار موضعه من أين؟ من سرة الإنسان إلى ركبته. لكن هذه هي العورة، هذه عورة الصلاة، ويندب أن يغطي الإنسان أعلى البدن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وسيأتي أن فقهاءنا يقسمون العورة بالنسبة لعورة الرجل تنقسم إلى قسمين، إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فالمغلظة هما هي السوأتان، القبل والدبر فقط. أما إذا انكشف شيء مثلا من فخذي الإنسان، انكشف شيء من سرته، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، بدليل حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين وزورهم على أعناقهم كهيئة الصيام، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسهم. لماذا؟ لئلا تقع أنظارهن على. وأيضا في البخاري عمرو بن سلمة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما قومه قال وكانت علي جبة قصيرة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة واروا عنا سوءة قاريكم، واروا عنا سوءة قاريكم، قال فاشتروا لي قميصا، فما فرحت به يعني فرحا كفرح بالإسلام، يعني أعظم فرح بالإسلام لكن هذا في الدرجة الثانية. طيب فهذه كلها استفاد منها العلماء أن الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به هو تغطية السوءتان. هذا واضح؟ طيب ما زاد على ذلك إذا حصل منه انكشاف الصلاة غير باطلة، لكن كما سيأتي يستحب شنو؟ يستحب إعادته. هذا ما يتعلق بعورة الرجل، وسيشير الناظم عليه رحمه الله إلى حد عورة المرأة. قال وطهر الحدث كذلك من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر عليه رحمة الله أن هذه الشروط يشترط لها شرطان، هذه الشروط التي ذكرها الآن ذكرت كم شرط؟ أربعة، اللي هي استقبال القبلة، وثانيا طهارة من الخبث، وثالثا ستر العورة، ورابعا طهارة من الحدث. قال علي رحمة الله بالذكر والقدرة في غير الأخير، أخير الطهارة من الحدث. إذا الثلاثة السابقة يشترط فيها شرطا، أن يكون ذاكرا وأن يكون قادرا. فمثلا من عجز عن استقبال القبلة، عجز عنها كما يقول، هل يجب عليه؟ لا تجب عليه. كذلك من عجز عن تطهير بدنه سالمه سلس، عجز عن ذلك، هل تجب عليه؟ أيضا لا تجب عليه. من عجز عن ستر عورته، بعض الناس الله عز وجل يعافي الجميع، في سنه قد يرغم على خلع شنو؟ ملابسه. وسمعنا بعض الإخوة يعتقد في المغرب وغيره كانوا يجردون من ملابسه. طيب هل يصلون أم لا؟ سيصلي. إذن هو الآن عاجز عن ستره. إذن هذه الثلاثة يشترط فيها أولا الذكر أن يكون ذاكرا، عفوا القدرة. ثانيا يشترط فيها الذكر بمعنى أن لا يكون ناسيا. فمثلا من نسي اتجاه القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، نسي كذلك تطهير ثوبه من نجاسة، لا شيء عليه، نسي كذلك أن يستر عورته، لا شيء عليه. وذكرت لكم قبل ذلك الذي يضبط لك هذا الأمر، لو تذكرون ذكرت حديثين، في أحدهما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من أخل بركنه، وفي أحدهما لم يبطل صلاته صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن الفعل إن كان من باب الأوامر فهذا لا يسقط بالنسيان، إن كان من باب الأوامر هذا لا يسقط بالنسيان، وإن كان من التروك فهذا يسقط لماذا؟ يسقط بالنسيان. فمثلا طهارة من الخبث، الخبث هذا من التروك، فمن نسيه يسقط عنه. أما الحدث عفوا أو الطهارة من الحدث فهذه من الأوامر، ولذلك لا تسقط. لهذا يقول عليه رحمة الله بالذكر والقدرة في غير الأخير، هذا واضح؟ طيب تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني مسائل متفرعة متعلقة بالناس كذلك المتعلقة بالعاجز كثيرة جدا، إن أردت الوقوف عليها فرجع المطولات، يعني أقول الآن أشرت لك مجرد إشارة، لكن المسائل متفرعة متعلقة بالناس وكذلك المتعلقة بالعاجز هذه كثيرة. يقول رحمه الله ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء، ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة، يشير بذلك إلا إلى أن من أخطأ في القبلة، يعني إنسان خفيت عليه القبلة لم يدري إلى أين هي، ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يجتهد، أن يجتهد ينظر في النجوم، ينظر في الهواء، ينظر في يعني الاتجاهات المهم بحسب ما يعرف به القبلة. إن كان في الحمران بإمكانه، إذا كان في مسجد ينظر إلى المحراب يجتهد، إن صلى بغير اجتهاد فصلاته باطلة، لا بد أن يجتهد. طيب اجتهد وصلى بعد الفراغ من صلاته، بعد الفراغ من صلاته أخبره رجل أنه صلى إلى غير القبلة، ما حكم الصلاة؟ صلاته صحيحة كما قال العمريطي في الورقات، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وقد حصل هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، خفيت عليهم القبلة، كانوا في إحدى الغزوات، فاجتهد كل واحد منهم وصلى إلى ما أداه إليه اجتهاده، صلى إلى ما أداه إليه اجتهاده. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فلم يأمر واحدا منهم بإعادة الصلاة. لكن الناظم عليه رحمة الله يقول إن تبين له الخطأ في الوقت من باب الاحتياط للصلاة ينبغي أن يعيدها استحباب. فهم معي؟ يعني هذه المسألة مرة ثانية، إنسان خفيت عليه القبلة اجتهد وصلى، بعد الفراغ من صلاته تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، الصلاة ما حكمها؟ صحيحة. واضح؟ لكن إن كان الوقت باقيا تستحب له وجهه الإعادة، هذا واضح؟ إبراءا واحتياطا لماذا؟ لصلاة. لهذا يقول ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها، لا عجزها معناه لا العجز على القبلة، من صلى إلى غير القبلة عجزا ثم من الله جل وعلا عليه بالعافية. يعني نفترض أن إنسان مربوط حضر في الصلاة وصلى إلى غير القبلة، صلاته ما حكمها؟ صحيح. بعد شوية يحكمه، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وإذ لأنه صلى إلى هذه القبلة عجزا. لكن الأول قد يكون وقع منه شيء من التخليط، لذلك قال من باب الاحتياط يعيد شنو؟ الصلاة. لا عجزها أو الغطاء، يقصد بالغطاء ستر العورة، يعني إنسان صلى مكشوف العورة عجزا ثم بعد الفراغ من الصلاة من الله عليه بثوبه، أيضا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. يقول عليه رحمة الله ما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره. بالنسبة لعورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، والحائض هي البالغة. وأم سلمة قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع والخمار؟ والدرع معناها الثوب سف، يعني أشبه الآن بالعباءة. أتصلي المرأة في الدرع والخمار؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أو إن كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إن كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا هو الذي يجب على المرأة. لكن أيضا علماؤنا في المذهب كما قسموا عورة الرجل إلى مغلظة مخففة، قسموا عورة المرأة أيضا إلى مغلظة مخففة. فعورتها المغلظة من صدرها إلى ركبتيها، من صدرها إلى ركبتيها، إذا انكشف شيء من هذه المنطقة في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة، إذا انكشف شيء من هذه المنطقة في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة. أما إذا كشف شيء مثلا من نهرها أو شيء من شعرها أو شيء من ذراعها أو شيء من ساقها في أثناء الصلاة، صلاتها صحيحة لكن تندب لها الإعادة، تندب لها الإعادة. ولذلك يقول الناظم عليه رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. ذكرت أن المالكية إذا قالوا يعيد في الوقت معناها الإعادة شنو؟ مستحبة. فهنا يقول إذا انكشف شيء من صدرها أو شيء من شعرها أو شيء من طرفها، طرف اليدان يعني القدمين، تعيد في الوقت المقر. أما إذا خرج الوقت فلا إعادة. هذا واضح؟ طيب. وقيد هذا بالحرة، قال وما عدا وجه وكف الحرة، وهذا احتراز عن الأمة. الأمة عند جمهور العلماء عورتها كعورة الرجل في الصلاة بالنسبة للصلاة، نحن الآن نتحدث عن عورة الصلاة، بالنسبة للصلاة عورتها كعورة الرجل. سدل على ذلك ما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اصطفى صفية، صحابة اختلفوا هل هي من أمهات المؤمنين أم أنها من إمائه صلى الله عليه وسلم، فلما وضع عليها الحجاب كانت هذه علامة على أنها من أمهات المؤمنين، وجهه يؤول لما حجبها صلى الله عليه وسلم كانت هذه علامة على أنها من أمهات المؤمنين. هذا ما يتعلق بشروط صحة الصلاة. شرع في الحديث عن شروط الوجوب، فقال شرط وجوبها النقاء من الدم لقصة أو الجفوف فعلم، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدي هذه حتما أقول. شروط الوجوب ذكرنا أن الضابط لها أن شرط الوجوب ما به يحصل التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله. أول هذه الشروط النقاء من دم الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، وإذا صلت لا تصح منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصل؟ كذلك من شروط الوجوب، وطبعا ذكر أن النقاء يحصل بأمرين: النقاء من دم الحيض والنفاس يحصل إما بالقصة البيضاء وهي ماء كالجير يخرج من النساء، أو يحصل كذلك بجفوف الموضع، بجفوف موضع الدم إذا جف خالص ولم يبقى أثر للدم حصل النقاء بهذا. قال عليه رحمة الله: فلا قضى أيامه، بمعنى أن أيام الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة لا قضاء فيها، لا يجب على المرأة أن تقضي فيها الصلاة، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج. الخوارج أوجبوا على المرأة أن تقضي أيام الصلاة، لذلك معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت لها: يعني هل تقضي المرأة الحائض الصلاة؟ فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن قبل ذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ حرورية هذه بلدة، أو حروراء بلدة هي التي خرج منها الخوارج، فكانوا يأمرون المرأة الحائض وكذلك النفساء بقضاء الصلاة. فلا قضى أيامه ثم دخول وقت، هذا الثاني من شروط الوجوب، وهو دخول الوقت. ثم دخول وقت لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأدي هذه حتما أقول، يجب على كل من دخل أو أدركه الوقت أن يؤدي فيه الصلاة. هذا واضح. يقول عليه رحمة الله: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية. شرع عليه رحمة الله في الحديث عن سنن الصلاة، ذكرنا أن المالكية يعرفون السنة بماذا؟ ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب. وهذه السنن مؤكدة، يقسمونها إلى قسمين: إلى سنن خارجة عن الصلاة وسنن داخلة في الصلاة. الخارجة كالرداء الذي يضعه الإنسان على أعلى البدن كإقامة الصلاة، كوضع الستر بين يديه، هذه سنن خارجة عن الصلاة. أما الداخل في الصلاة فهي ثمانية: سيناني، شيناني، جيماني، كلاتهاني. عد السنن الثمانية، سنان ما هما؟ سر والسور والشنان، التشهد الأول والثاني، والجمان الجهو والجلوس، والتآن التسميع أو النعم تسميع، والتكليف. هذه هي السنن الداخلة في الصلاة. وفائدة هذا التقسيم أن سجود السهو، سجود السهو يتعلق بماذا؟ بالسنن الداخلة في الصلاة. أما من ترك سنة مؤكدة خارج عن الصلاة، كمن ترك مثلا الإقامة للصلاة، وترك لم يضع شكر بين يديه، فهذا لا سجود سهو عليه. أول هذه السنن يقول: السورة بعد الواقية. الواقية والوافية والشافية والكافية، هذه من أسماء الفاتحة. السورة التي بعد الوافية فهي السنن المؤكدة، وهي سنة مركبة من جهل ومن قيام، والسورة نفسها سنة. مع القيام أولا، القيام للسورة سنة. لماذا؟ لأنه ظرف ويعطى حكم المظروف. مع القيام أولا والثانية كذلك السورة في الركعة الثانية، والقيام لها أيضا يعتبر من السنن المؤكدة. جهر وسر بمحل لهما. نسوى المؤكد كذلك الجهر في محل الجهر والسر في محل السر، كما قال أبو هريرة في البخاري قال في كل صلاة يقرأ ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت. جهر وسر بمحل لهما تكبيرهم إلا الذي تقدم، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام الذي تقدم الحديث عنها. كل تشهد دروس الأول، كل تشهد معناه سواء كان التشهد الأول أو الثاني أو الثالث، ولا ما في ثالث؟ أه؟ من أدرك في صلاة المغرب أدرك ركعة واحدة هيكون عليكم تشهد يعني ثلاث. إذا التشهد كله يعتبر سنة مؤكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من ثنتين سبحوا به فمضى في صلاته، ولو كان فرضا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم. هذا في الدروس الأوسط أو في التشهد الأوسط. والعلماء قاسوا عليه بقية التشهد، وهذا يسمى عند الأصوليين بالقياس الصوري، بالقياس الصوري، فقاسوا التشهد الثاني على التشهد الأول. كل تشهد جلوس أول، الجلوس الأول للتشهد تشهد ألفاظه سنة، وكذلك الجلوس له سنة لأن الجلوس له ظرف ويعطى حكم المظروف. والثاني كذلك الجلوس للتشهد الثاني أيضا لأنه ظرف ويعطى حكم المظروف. لا ما للسلام يحصل، يعني الجلوس الذي يحصل أن يقع فيه السلام هذا فرض. لماذا؟ لأنه ظرف فيعطى حكم المظروف، المظروف وهو السلام فرض، فالجلوس له ماذا؟ فرض، وقد مر ذكره في الفرائض. قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورد الفذ والإمام، هذا أوكي. سمع الله لمن حمده كذلك قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وهذه تختص بالفذ وكذلك بالإمام. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، فقد قسم، والقاعدة أن التقسيم ينافي التشريك. قال هذا أكد الذي ذكره يعتبر من السنن المؤكدة، أما بقية السنن فقال هي كالمندوب، يعني أحكامها كأحكام المندوب، والمندوب كما سيأتي من أفعال الصلاة لا يسقط له سجود سهو، كذلك ما سيذكره يعتبر من السنن المؤكدة لكنه في أحكامه كالمندوب، ولهذا قال والباقي كالمندوب في الحكم بدأ من هذه. قال إقامة، إقامة الصلاة وسنة الإقامة المفضلة مفردة محرمة متصلة كما قال صاحب الأسد، فهي سنة في مشهور المذهب. بعض العلماء قال بوجودها كمن العربي عليه رحمة الله ذكر أنها من فرائض الصلاة، لكن المشهور أن الإقامة سنة خارجة عن الصلاة. سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، ذكرت في السجود أن الفرض يتحقق لماذا؟ بوضع الجبهة. ما زاد على ذلك سنة مؤكدة، وهو سجوده على يديه وكذلك على طرف قدميه وعلى ركبتيه وعلى أنفه، هذا يعتبر من السنن المؤكدة لا تفطر به الصلاة. وسدل على هذا بأن القرآن وكذلك السنة دائما في السجود تقيده بالوجه، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وقال جل وعلا ويخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقالوا كذلك من عجز عن السجود سيملئ إليه إيماء، لكن يملئ لماذا؟ برأسه فقط ولا يملئ بيديه، لا يملئ بيديه، لأنه لو كان السجود على اليدين وكذلك على بقية الأعضاء فرضا من عجز عنه ينبغي أن يملئ شنو إليه بكل هذه الأعضاء. فقال لما كان الإيماء بالرأس فقط دل على أن الفرض في السجود يتحقق بوضع الجبهة فقط. إنصات المقتدين بجهل من السنن التي في أحكامها كالمندوب الإنصات من المأموم للإمام في القراءة الجهرية لقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت. فاستمعوا هذا فعل الأمر فيدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. والاستماع للقرآن لا يجب إلا في حالين. الاستماع للقرآن لا يجب أنا أتحدث عن ماذا؟ عن الوجوب. لا يجب إلا في حالين. حال الأولى في القراءة في أثناء الصلاة. حال الثاني في الخطبة. أما وهذا الذي ذكره الطبري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا قرأ الإمام فأنصت. فالمالكية عليهم رحمة الله يرون أن المأموم في الصلاة الجهرية ينصت في كل الصلاة أما في الصلاة السرية فيقرأ كما قال في أسفل المسالك واقرأ بإصرار الإمام تضحي وفي الركوع والسجود سبح. فإذا يستمع في حال الجهر ويقرأ في حال الإصرار. لذلك يقول إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. هذا ما يتعلق به السلام. السلام الفرض بالنسبة لجميع المصلين يتحقق به مرة واحدة، لكنه يسن للمأموم أن يسلم ثلاث تسليمات. التسليمة الأولى هي تسليمة الفرج يخرج بها من الصلاة. التسليمة الثانية يرد بها على الإمام. والتسليمة الثالثة يرد بها على من على يساره إن كان على يساره أحد وقد أدرك معه ركعة كاملة. قال في الأسهل رد السلام للإمام وعلى من باليسار الركوع حصل. فإذا المأموم يسلم كم؟ ثلاث تسليمات. وهذا فعل ابن عمر كما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ في باب أفعال الصلاة. ذكر أن ابن عمر كان يسلم كم تسليمة؟ ثلاث تسليمات. إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم يسلم تسليمة الخروج، ثم يسلم قبالة وجهه يرد بها على الإمام، ثم يسلم على اليسار إن كان قد إن كان على يساره أحد. أما الإمام فعند المالكي يسلم تسليمة واحدة، والفرد يسلم تسليمة. هذا الذي ذكره فقهاؤنا عليهم رحمة الله. ولهذا يقول ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، يعني إن كان على يساره أحد. وزائد سكون للحضور كذلك من السنن المؤكد الخارج عن الصلاة. السكون الزائد يعني الطمأنينة الزائدة على الوجه أنس رضي الله عنه وأرضاه صلى للناس صلاة، يعني فكان إذا سجد أو إذا رفع يرفع حتى يقول القائل قد نسي من طول شنو؟ من طول الرفع. يعني كانوا يرفعون ويطيلون الوقوف. كذلك إذا أراد أحدهم أن يسجد وهكذا. فالسكون الزائد هذا لأنه يجوز تركه، لأن يجوز الإنسان أن يقتني بالواجب فقط، وما جاز تركه لا يكون فرضا لأن الفرض لا يجوز تركه. قال وزائد سكون للحضور أي الطمأنينة. سترة غير مقتد خاف المرور. كذلك سترة غير مقتد، من هو المقتد؟ هو المأموم. غيره من؟ الإمام والفذ. مما يسن ويتأكد للإمام وكذلك للفذ أن يتخذ سترة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يبالي من مر وراء ذلك. لكن يقولون تتأكد في من خشي أن يمر بين يديه أحد، أما في غير هذه الحالة فلا تكون مؤكدة لكنها تندب. ولهذا أقول خاف المرور، لأن المقصودة والحكمة من هذه السترة يجعلها الإنسان يعني حرما تمنع المرور بين يديه. جهر السلام كلمة تشهد كذلك من السنن الذي هي في المندوب الجهر بالسلام، من سلم من صلاته سرا فصلاته صحيحة، لكن الجهر به يعتبر سنة مؤكدة. لذلك ذكرت قبل قليل حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدتها صلى الله عليه وسلم. كلمة التشهد أي ألفاظ التشهد، ألفاظ التشهد. التشهد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من الصيغ، تشهد عائشة رضي الله عنها، وتشهد عبد الله بن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد أبو موسى الأشعري، تشهد عمر بن الخطاب. لو رجعتم إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الألباني ذكر عدد من الصيغ، قالوا تنوعها يدل على أن نفس اللفظ هذا لا يتعدى، لكن من أتى ولو بتشهد ملفق من عدد من هذه الصيغ فتشهده صحيح، تشهده صحيح. وإن كان مالكي عليه رحمة الله يختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يقوله من على المنبر، ويعتبر هذا من الإجماع السكوت، يعني وافقه عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذه المزية اختاروا تشهد عمر وهو الشيع الآن بين الناس. قال كلمة التشهد صلاتنا فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد تعتبر من السنن المؤكدة التي هي كالمندوب، يعني من تركها لا يحتاج إلى سجود سهو. صلاتنا فيه على محمد، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعدد من الصيغ، أيضا يرجعون إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون تجدون فيه هذه الصور. كذلك من السنن قال الأذان، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبات. الأذان سنة مؤكدة لكنه لمن؟ للجماعة التي تطلب غيرها، للجماعة التي تطلب غيرها. أما الأذان بالنسبة للمنفرد أو لجماعة محصورة لا تطمع أن يأتي أحد يصلي معها فالأذان في حقه مندوب، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لعبد الرحمن بن صعصع قال إذا كنت في واديتك وغنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة بذلك. أما الجماعة التي تطلب غيرها يعني تريد يصلي معها الآخرون فالأذان في حقهم مؤكد، إذا تواطؤوا على تركه يقاتلون. ولذلك في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو ينتظر إذا سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سن الأذان لجماعة أتت فرضا، كذلك الأذان لا يكون إلا للفرائض فلا يؤذن لصلاة غير فرض بوقته، بوقته سواء كان وقت أداء أو وقت قضاء، لكن الأذان المؤكد هو للصلاة المقضية، للصلاة المؤداة لا للصلاة المقضية. أما الأذان للصلاة المقضية فهو مستحب قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قتادة أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية مع صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد ساروا وأدعبهم السير، فقال يا رسول الله لو عرست بنا أين نزلت منه؟ قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوصلكم يا رسول الله. وبلال وقف على راحلته الجيش نام، ثم غلبته عيناه فنام رضي الله عنه وأرضاه، لم يوقظهم إلا حر الشمس جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استيقظوا قال صلى الله عليه وسلم أينما قلت يا بلال؟ قال يا رسول الله غلبتني عيناه. ثم أمره فأذن وأقام الصلاة. إذن الأذان هنا حصل لصلاة مقضية، لكن هذا لا يتأكد، يعني كل من عليه يعني هناك جماعة ضاعت عليهم صلاة لا يتأكد في حقهم الأذان، إنما الأذان يتأكد في حق الجماعة التي طلبت غيرها في وقت الأداء، في وقت القضاء، في وقت الأداء للصلاة المفروضة. ولهذا يقول فرضا لوحده وغيرا طالبت. ثم شرع أو أشار بعد ذلك عليه رحمة الله إلى أنه مما يسن أيضا قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر. فقال رحمه الله وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورى السكن إليه إن قدم مقيم أربعة أيام ليتم. قصر في الصلاة سنة مؤكدة وهو أفضل من الإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أصلا مع كثرة أسفار أنه أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، لكن حصل إتمام من بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصلى خلفه بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وقال قولته المشهورة خلاف شر لم يخالف عثمان في ذلك. كذلك عائشة رضي الله عنها ورد أنها كانت تتم في السفر. فهو سنة مؤكدة لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لكنه كما قال رحمه الله يكون للصلوات الرباعية فقط للظهر والعصر والعشاء. وقصر سافر أربع برج، والبريد هو أشبه بالمحطات الآن وبالموازية الحديثة، البريد مقداره 21 كيلو، 21 كيلو الآن بهذه المسافات المعروفة عندنا. فأربع برج فيها كم كيلو؟ أربعة في 21 بكم؟ 84 كيلو. هذه المسافة الكلية للقصر أو لرخص السفر، من أراد أن يفطر، من أراد أن كذلك يقصر الصلاة، من أراد أن يجمعها، هذه هي المسافة الكلية مقدار 84 كيلو. وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، أي إلى حين عودته، مما ورى السكنى إليه، مما ورى السكنى معنى أنه لا يترخص ولا يقصر الإنسان إلا إذا خرج عن العمرات، إلا إذا فارق موطنه، لقول الله جل وعلا وإذا مرضتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة. والضرب في الأرض معناها السفر فيها، ومن كان في منزله لا يصلح عليه هذا الوصف، أي أنه ضرب في الأرض. مما وصلنا إليه إن قدم، يعني كذلك يجوز له أن يقصر حتى يدخل العمران. لو أن أحدا منا من أهل الخرطوم هنا سافر إلى كسل، وجاء راجل من كسل وصل الميناء البري، ولا وصل كوبر هنا، ومن أهل كافور وصل كوبر، أراد أن يصلي، صلي قصرا أن يصلي كامل؟ طيب الآن مع تمدد المدن، يعني الآن الخرطوم دي ثلاثة، شنو ثلاثة مدن دي حلوة كده. الفقهاء قالوا في عصرنا هذا أن كل منطقة عندها إدارة مستقلة، من خرج منها يعتبر قد فارق بلدته. يعني الآن عندنا مثلا النظام المعروف معتمديات ولا محليات؟ طيب في بحري نحن الآن في أي محلية كافوري ما سمعت بها ربما محلية بحري كويس. طيب اللي طلع المحلية بحري خش الخرطوم يعتبر قد فارق شنو؟ قد فارق موطنه، خش الخرطوم وجرد ما خش قطعت البحر ده فارقت شنو؟ فارقت بلدك. جيت راجع ما قطعت الكمري ده جاي، جاز لك أن تترخص ورخص السفر. طيب والإقامة يجوز للإنسان في حال السفر أن يترخص لجميع رخص السفر ولو كان نازلا، إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام، أربعة أيام خالصة اليوم بدون والدخول والخروج، بدون والدخول والخروج. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم المهاجر بعد نسكه مهاجر، طبعا مهاجرون الذين هاجروا إلى مكة تركوها لله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله لا يجوز له أن يعود إليه، لذلك المهاجرون لا يجوز لهم أن يسكنوا مكة بعد ذلك، أن يتركوا المدينة إلى مكة. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يقضي حاجة من حوائجه مكة عنده مسافة ثلاثة أيام هي التي تقطع له السفر. فمن نوى إقامة أربعة أيام زيادة على ذلك يعتبر قد انقطع سفره ويجب عليه أن يتم صلاته. هذا ما يتعلق بسنن الصلاة التي ذكرها المصنف عليه رحمه الله. ونقف إن شاء الله عند واجبات الصلاة ونواصل في الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. ايوه المطر، المطر الذي لأجله يجوز الجمع. ها ما شرط تكون واحد، هو الذي يمد الثياب، لو خلي بخمسه ايام بكره تشرب مويه ويجاز لك ان تفعل، وخاصه اذا كان قال المالكي انه الجمع يختص فقط بالمغرب والعشاء، اما الظهر والعصر لا يتبعان لذهب مالك رحمه الله، الا اذا كان يعني قد تقدر. بعض الناس يكون المسجد طريق اليه واحد شويه سيخوضون في الطين وهكذا، فهذا الأرجح هو قول الجمهور، الناس يجوز لهم يدنا ولا في الظهر والعصر. هذا يوجد في نسخة أخرى في ضبط البيت 121، وأن نصلي فيه على محمد بدل صلاته. نعم نعم، صلاتنا فيه على محمد وأن نصلي فيه على محمد. نعم في نسخة أخرى كذلك. وهو الآن البيت 121 فيه صلاتنا فيه على محمد، هكذا في النسخة. أما قال جعر السلام كلمة التشهد صلاتنا فيه على محمد، في بعض النسخ جعر السلام كلمة التشهد وأن نصلي على محمد مع واحد. الفاتحة وكذا عند الجمهور، عند الجمهور بالنسبة للصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم خلف إمامه عند الجمهور؟ لا يقرأ، إنما يستمع فقط، لا يستمع فقط. أما في الصلاة السرية فيقرأ. الجمع في السفر وسيأتي تفصيله إن شاء الله في المزية، لكن الجمع في السفر عند المالكية لا يجمع إلا من غلب على ظنه أنه لا يدرك الصلاة الثانية في وقته. يعني الآن مثلا بعض الناس يكون جاي من مدن، جاي الخرطوم، حصل الكاملين الساعة 2، صلى الظهر قصرا، لو يتحرك من الكاملين عن سامي خش الخرطوم بيدخل في وقت العصر ولا بعد خروجه؟ أه؟ في وقت العصر، ما ساعتين الكاملين هذا، إذا سيدخل في وقت شنو؟ العصر. هذا في مذهب مالك لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، هذا واضح. أما الذي لو أنه غلب على ظنه أنه الآن الساعة 2 وماشي شمس، معناه على الأقل يحتاج لثلاث ساعات أو أربع ساعات كويس، وبالتالي سيخرج وقت العصر، هنا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وهكذا في المغرب والعشاء. الحنابلة عليهم رحمه الله يجوزون الجمع مطلق، يعني حتى ولو كان بإمكانه أن يدرك الصلاة الثانية في وقتها بعد وصوله إلى بلده. نعم. لا، الإمام إذا سلم تسليم واحدة، المأموم كما ذكرنا في مذهب مالك سلم كم؟ ثلاث تسليمات كويس، والجمهور عندهم يسلم تسليمتين فقط، لكن أثر ابن عمر هذا هو الذي استند عليه المالكي، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من كان يعني مثلا إذا فرغ من التشهد يرفع يديه هكذا، قال صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترفعون أيديكم كأنها أذنب خير الشمس، إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه وعلى من على يساره، ويصف فيها تسليمتان. وكذلك في بعض الأحاديث فيها التسليم عن الإمام، أنا ذكرتها في شرح الأسهم موسع شوية، لكن ما ذكره الإمام مالك عليه رحمه الله في الموطأ هذا صريح، أذكر لكم أثر عبد الله بن عمر. نعم، هذا في باب التشهد في الصلاة، أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إلى قضى تشهده بما بدأ له إلى أن قال فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره يرد عليه. ذكر تسليمة ثلاثة سلام. السلام عليكم، السلام عليكم، وأبو هريرة كان يقول السلام عليك أيها القارئ. كويس، هذا ذكره ابن حجر في الفتح، السلام عليك أيها القارئ، السلام عليك. أي والثانية قبالة الإمام، الثالثة على اليسار. نعم أيوة. لا يسقط النسيان. أي ترك يسقط النسيان. طيب أعطيك مثال من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المسيء في صلاته، أفضلها لماذا؟ لأنه أخل بالطمأنينة، صح؟ طيب في صحيح مسلم معاوية بن الحكم السلمي في أثناء الصلاة عطس لجواره رجل فقال له يرحمك الله، قال فابتدرني الناس بأبصارهم، قلت واثق لأمياه ما بالك انتظرون إليه. الكلام ده في أثناء الصلاة. قال فضرب الناس على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني فصمت. ثم قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وهو يصف موقفه يعني، قال بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه مرة، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني سوى أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بالعبارة اللي قال الشاهي أنه لم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه ارتكب مبطلا. ما هو مبطل؟ تكلم في أثناء الصلاة عمدا لغير مصلحة الصلاة، وهذا مبطلات الصلاة. طيب الآن نقارن، لماذا أمر هذا بإعادة الصلاة ولم يأمر معاوية بإعادة الصلاة مع أنه ارتكب شنو؟ مبطلا. نشوف ننظر في الأمرين. المسيء ترك مأمورا به وهو الطمأنينة، ومعاوية تلبس بما ينبغي تركه، تلبس بمنهي عنه. من هذا قعد العلماء قاعدة أن من ترك مأمورا به هذا لا يسقط النسيان. يعني مثلا الوضوء صلى بغير وضوء ناسيا صلى ما له؟ باطلة. طيب صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا صلى ما له؟ صحيح. ليه صححت هذا وهذا يعني لم تطل على هذا؟ الوضوء من المأمور به، واضح هذا؟ والنجاسة هذه من التروب من ينبغي تركه. كويس، فهي قاعدة عظيمة جدا ومفيدة، تعالج كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها الناس. نعم، جزاكم الله خير، بارك فيكم، والسلام عليكم.